سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين والشافع المشفع يوم الدين، وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، في سياق آيات الحج يقول ربنا عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا أمر إيجاب لا صارف له عن الوجوب، واجب على كل مسلم أن يتزود ويأخذ الزاد لهذه الرحلة الطويلة، رحلة تحتاج إلى كثير من الزاد. وهذا الزاد أيها الأحبة نحتاجه في الطريق إلى مبتغانا ووجهتنا، وهي الدار الآخرة، وهو الذي سيكون معنا هناك ليمنعنا من دخول النار ويجيزنا الصراط بسرعة البرق بإذن الله ويجعلنا من أهل أعالي الجنة. فإن الزاد الذي هو كما سماه الله عز وجل التقوى لا ينفد ولا ينتهي بل ولا ينقص، لكنه يزيد يزيد. فإذا أتى الإنسان شيء من الزاد، من زاد التقوى، زاده الله، والله عز وجل: والذين اتقوا زادهم آتاهم تقواهم، الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فكلما ازداد الإنسان من هذا الزاد الذي هو التقوى زاده الله ولا ينقص، ليس كزاد الدنيا. زاد الدنيا تحمله وهو حمل ثقيل عليك. إذا أردت أن ترتحل إلى مسافة بعيدة تعلم أن الطريق منقطع ليس فيها من مكان للتزود، احتجت أن تملأ جميع جوانب مركبتك بالزاد، من وقود ومن ماء ومن طعام ومن دواء ومن كل ما تحتاج، ويكون حملا ثقيلا عليك. لكنك في الدار الآخرة الحمل خفيف لكنه غالي الثمن عظيم الأثر. لذلك ينبغي علينا أن نتزود، خصوصا أن هذا الزاد بكثرة ما نستهلك منه يزيد ولا ينقص، يزيد ولا ينقص. كلما أخذنا من هذا الزاد فإنه يزيد، لأنه زاد لنا في الطريق إلى الآخرة لا بد منه، نتزود منه. والأصل أن ما تأخذه للتزود ينفذ، لكن هذا يزيد ولا ينقص، فضلا عن أن ينفذ. من أعظم ما نتزود به هذه المواسم التي مرت معنا، مر معنا شهر رجب أحد الأشهر الحرم، السعيد من وفق فيه إلى منع نفسه من الظلم، كل أنواع الظلم الأربعة: ظلم العبد نفسه بالشرك، ظلم العبد نفسه بالبدعة، ظلم العبد نفسه بالمعصية، وظلم العبد نفسه وظلم العبد غيره من عباد الله من إنس وحيوان حتى الجن، حتى الجن لا يجوز أن نظلمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستجمر برجيع، بعظم أو رجيع. لماذا؟ قال: لأن العظم يجعله الله أوفر ما يكون لحما لإخوانكم من الجن. إخوانكم إشارة إلى أنه المسلمين، لأن الكافرين من الجن إنما يأكلون من زاد الذين لا يذكرون اسم الله ويأكلون بأيديهم اليسرى. أما المؤمنون منهم لا، زادهم ما يفضل من زادنا من عظام يعيدها الله أوفر ما تكون لحما، لذلك منعنا أن نستجمر بها. وكذلك الرجيع، رجيع الدواب، رجيع الدواب ما نستنجي به. لماذا؟ يعيده الله أوفر ما يكون عشبا لدواب إخواننا الجن من المسلمين. فإذا نحن استجمرنا بهذه حرمناهم، كان ظلما لهم، كان ظلما لهم. انظر، فهذا الدين جاءنا بكل خير. ولذلك بعد رجب جاءنا شهر شعبان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صوم أكثره. تقول عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. لأن أسامة بن زيد استغرب قال يا رسول الله ما أراك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان، قال ذاك شهر يغفر الناس عنه، ناس بغفلة عنه عن فضله، تعرض فيه الأعمال على رب العالمين. وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. انظر، ثم جاءنا رمضان بجله وجلاله وما فيه من الخيرات التي لا يحرم منها إلا محروم حقا، وإلا كل الناس حتى العصاة ينالون من الخير في رمضان. حتى العصاة تجدهم يرقون، ترق قلوبهم، لأن رمضان له أثر، أو أثر على النفوس، على من عنده قدر ضئيل من الإسلام يؤثر عليه رمضان. ثم انسلخ رمضان فجاءتنا ست من شوال، ستة أيام، إذا لم تصمها صار صومك شهرا، إذا صمتها صار صومك سنة. سبحان الله، ستة أيام، ستة أيام بس تصومها صار صومك سنة، ما تصومها ما عليك إثم، لكن صيامك شهر. انظر فضل الله عز وجل. طيب إذا صمنا ماذا يستفيد ربنا منا ومن صومنا؟ لا شيء، ما يستفيد الله عز وجل من كل عباداتنا، ما يستفيد الله عز وجل، وإنما هي لنا نحن، تزكية لقلوبنا وطهرة لنفوسنا ورفعة في درجاتنا عند الله. ثم دخلت أشهر الحج، مع بداية شوال دخلت أشهر الحج، وأشهر الحج معظمة يا إخوة، والله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تخيل إنسان جاء من بلدي بداية شوال يبقى إلى عشر ذي الحجة حتى يتحلل، هو ممنوع من الرفث ومن الجدال ومن الفسق، حابس نفسه عن هذه كلها شهرين وزيادة، هذه دربة قوية أنه بعد ذلك يمتنع عن هذه الأمور. ثم تأتي عشر ذي الحجة لغير الحجاج، وانظر ما يصنع الله عز وجل بهم فيها، ويأتي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، قال عليه الصلاة والسلام أيام أكل وشرب وذكر لله. شوف العبادة المختص بها أيام التشريق، قال أكل وشرب، هذا ما هو عبادة، عبادة بمعنى أنك إذا قصدت بالتقوي على طاعة الله تؤجر، لكن هي ليس عبادة بمعنى يعني عبادة هكذا، لكن العبادة التي في تلك الأيام ما هي؟ قال ذكر الله، ذكر الله. فثلاثة أيام تكثر فيها من ذكر الله، كنا نكبر دبر كل صلاة فريضة إلى عصر يوم الثالث عشر. من أجل ماذا؟ تفكر يا أخي، من أجل ماذا؟ حتى يعتاد لسانك الذكر، لأن وراءك مدة طويلة الآن إلى رجب أنت بانقطاع. أنا أسميها تلك الفترة سبعة أشهر دراسة وخمسة أشهر اختبار، فترة الاختبار خمسة أشهر، تنجح ولا ترسب؟ حد كان خمسة أشهر تختبر وترسب؟ مصيبة هذه يا أخي، ناس دور ثاني وينجحون، أنت خمس شهور وترسب، هذه مشكلة والله، مشكلة. هذا تلميذ بليد جدا، يجب أن يأخذ فلكه يوميا على رجليه، والله خمس شهور، أنت سبع شهور دراسة، سبع شهور دربة دربة دربة دربة، ثم يجيك خمس شهور، مو يوم ولا اثنين، خمس أشهر عندك مهلة تصحح تعدل تضبط وانت مهمل وغافل، لا ما يصلح، ما يصلح. وباقي معنا من أشهر الحرم، باقي معنا شوي من ذي الحجة ومحرم كامل، ومحرم يأتي مع كونه من الأشهر الحرم إلا أنه شهر الله المحرم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره، وقال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. انظر كيف اجتهد في محرم الجاي، لا تقول لي صيف ولا تقول لي حر، ترى والله يا إخوان، والله في المدينة، أنا أجيكم من المدينة قسما بالله، في المدينة في عز الصيف نرى عمال النظافة صائمين والله، وهم يعملون تحت الشمس، قيل قد توصل إلى 45 46 47 درجة، وهم صوم يطلبون الله الدار الآخر. فنحن الحمد لله الله موسع علينا، ومكيفات السيارة والدكان والبقالة والبيت والمسجد، ما أنعم الله علينا بمثل ما أنعم على أحد من قبلنا أبدا، والله لسنا أكرم من الصحابة على الله. لكن الله يبتلينا الآن بهذه النعم، ابتلينا ونبلوكم بالخير والشر فتنة، فتنة اختبار وابتلاء، نشكر ولا نعرض؟ لذلك يا إخوة، من أحسن وأعظم وأبلغ ما يتزود الإنسان به في الدنيا صبر دقائق في مثل هذه المجالس، هذا أعظم زاد، أعظم زاد. أحب العباد إلى الله الذين ينضون في مجالس العلم، لأن مجالس الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة، أنت انظر الآن، الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في الأرض جنة، جنة جنة حقيقية، ما هو بلعب، جنة حقيقية. كيف جنة حقيقية؟ بالله هذا المسجد الآن نحن فيه جنة، والله جنة، أقسم لكم بالله جنة. ليش؟ الجنة فيها جن، فيها شياطين، ما فيها. الآن هذا المجلس ما في شياطين، والله ممنوعين، والله ممنوعين، وأنا أتحداهم بملء فيا أن يدخل شيطان منهم اليوم هنا، أتحدى ما يدخل. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يعني يتعلمون، يتعلمون العلم الوارد في القرآن وفي السنة، إلا حفتهم الملائكة. هذا شلون يدخل الشيطان والملائكة حافة، حافة كتف بكتف، شلون يدخل هذا؟ ما يدخل، ما يقدر، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. تخيل الآن غشيتهم، ترى حنا لابسين الآن الغتر، واللي لابس عمامة واللي مو لابس ترى كلنا مغطيين الآن بالرحمة، غشاء غشاء غشاء كامل يغطيك كامل، ما عاد في عذاب الآن في هذا المجلس، ما في عذاب يا أخي. ونزلت عليهم السكينة، ما عاد في وجل في القلوب ولا اضطراب ولا خوف، جالس مطمئن، ربما جاي هو قبل الصلاة وعنده مصايب الدنيا، لكنها الآن مطمئن وجالس مرتاح، لأن الله عز وجل طردها خارج، نزلت السكينة. فما يمكن أن تستمر منغصات الحياة مع وجود السكينة، لا زد على ذلك. قال وذكرهم الله في من عنده، من أنا ومن أنت حتى يذكرنا الله في من عنده؟ يا إخوة، قوام وتعداد سكان المملكة كم؟ 25 مليون الظاهر الآن، 25 مليون. الملك سلمان الله يحفظه ويطيب عمره كم يبغى يذكر منا؟ طيب لو جاك خبر قال والله اليوم الملك سلمان ذكرك في مجلس الوزراء، قال فلان هذا رجال سنع، بس قال رجال سنع، وإيش يساك الفرح؟ ها؟ شو يساك الفرح؟ هل الملك سلمان قال عنك رجال سنع في مجلس الوزراء؟ الله عز وجل يذكرك، الله سبحانه وتعالى يذكرك، وين؟ أمام الملائكة. لو زد اسمع الآن، ثم في الحديث قال إيه؟ ثم يقول لهم، يشهد الملائكة على أنه غفر لهم، قال أشهدكم أني قد غفرت لهم. تقول الملائكة يا ربنا إن فيهم عبدك فلان ليس منهم، واحد مار من هذا الطريق وقف يصلي وشاف المسجد بارد والفرش وثير، قال خلني أرتاح شوي، جاي من مسافة تعبان. ثاني جاي من أجل يقابل زيد أو عمر، لو عنده فلوس أو عنده قاصد بشغله، ما هو قاصد درس ولا، لكن شاف درس استحى أنه يخرج واستحى أنه يكلم الرجال، قال خلنا نجلس. تقول الملائكة إن فيهم عبدك فلان ليس منهم، ترى والله ما جاء قاصد علم ولا طالب علم ولا يبغى علم، هذا أشهدكم أني قد غفرت لهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، حتى جليسك ما يشقى، سبحان الله. شوف كيف، هذا كله بفضل ماذا؟ بفضل مجالس الذكر، لأنها أعظم المجالس في الأرض، لأنه يطرح فيها ذكر الله الذي أنزله من السماء على نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه أعظم المجالس، أعظم محطات التزود من الإيمان مجالس العلم. ولذلك يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، شو يعني ارتعوا؟ الرتع ذكر في القرآن مرة واحدة في سورة يوسف. قال أخوة يوسف لأبيهم: يا أبانا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. طيب يلعب عرفنا، طيب وش يرتع؟ قال العلماء: الرتع هو الأكل زيادة على المستوى المعتاد. يعني أنت بالبيت تأكل، أنت وهلك ربما تأكلون كيلو لحمة، لكن ما تقدرون تزيدون عنها. لكن بالله عليك لما تطلع أنت وياهم في رحلة تأخذون كيلو لحمة، تشوي كيلو لحمة، لا والله ذبيحة وتأكل ولا تدري من وين جاتك القدرة أنك تأكل الأكل كله. كل يوم بالبيت ما تقدر، أنت تأكل شوي وتقول خلاص اكتفي. لكن في الرحلة كذا الإنسان تنفتح نفسه ويأكل ويقوم ويتحرك وكذا. وهكذا في مجالس العلم، خذ قد ما تقدر من العلم، لا تترك دقيقة ولا ثانية، لا يجيك شاغل يشغلك تخرج، لا ابقى ابقى. عرفتم يا أخوة؟ لأن هذا الزاد، هذا هو الزاد، يذكرك الله به أمام الملأ الأعلى عند الملائكة. نعود إلى درسنا في دروس من السيرة النبوية، وكنا في آخر لقاء وعدنا بأن يكون لقاءنا القادم عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وفائدة معرفتها. يعني بعض الناس يعني يقول أسماء، طيب أسماء، لا نحن ما نريد أسماء. ولذلك أنا سأبين بعض أخطاء في ضبط أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. يخطئ بعض الناس في ضبطها فيغير المعنى، وهذا يعني خطأ. نعم، أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، قال الزهري، والعاقب الذي ليس بعده نبي، وزاد ابن سعد في الطبقات بإسناد قوي، والخاتم. وزاد مسلم أسماء أخرى وهي المقفى ونبي الرحمة. وزاد الترمذي في الشمائل بإسناد حسن نبي الملاحم. قال ابن عساكر في تاريخ دمشق: وجاء في التوراة والإنجيل اسمه أحمد، يحمده أهل السماء والأرض، واسمه في القرآن محمد. واسمه أحمد لم تعرفه العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه أحمد لم تعرفه العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري أن جميع الذين تسموا بمحمد قبل ولادته صلى الله عليه وسلم 15 شخصا، وقيل 7، لا يزيد عن 7. من هم؟ محمد ابن أحيحة ابن الجلاح الأوسي، ومحمد ابن مسلمة الأنصاري، ومحمد ابن براء البكري، ومحمد ابن مجاشع، ومحمد ابن حمران الجعفي، ومحمد ابن خزاعي السلمي. ويقال إن أول من سمي محمدا هو محمد بن سفيان بن مجاشع. واليمن، أهل اليمن تقول: بل محمد بن اليحمد من الأزد. ثم إن الله عز وجل حمى كل من تسمى بمحمد أن يدعي النبوة، ما فيه ولا واحد ممن سموا محمدا ادعى أنه نبي، أو أن يدعيها أحد له، يعني أحد آخر يقول هذا هو النبي. ما ورد أبدا أن أحدا ادعى النبوة أو ادعيت له واسمه محمد. ما مسيلمة الكذاب في اليمامة والأسود العنسي في اليمن، ما أحد ادعى أنه نبي وهو اسمه محمد أبدا، ما في. قال: أو يظهر عليه سبب يشكك أحدا، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم يظهر سبب يشكك أحدا في أمره، حتى تحققت الشيمتان له صلى الله عليه وسلم لم ينازع فيهما، لم ينازع فيهما، وهي ماذا؟ الصدق والأمانة. كانت قريش تقول: جاء الصادق الأمين، ذهب الصادق الأمين، ويأتمنون على كل شيء. وليس الشأن في التسمي بمحمد، ولكن الشأن أن يكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. محمد كثير اسمه محمد، ويأتي من الفساد ومن الأمور المزرية، بس مو محمد، هذا غلط. واجب على ما كل من على كل مسلم، لكن من تسمى بمحمد سماه أبوه محمد فينبغي أن يقدر هذا الشرف العظيم الذي وضع فيه، يذهب يسأل كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم، كيف صلى، كيف صام، كيف اعتقد، كيف راح، كيف جاء، كيف على مثله. لابد. نعم. فذلك الظفر والفوز والفلاح والسعادة في الدارين. أعود إلى أسمائه صلى الله عليه وسلم وننظر في معانيها. محمد، بعض الذين بعض العجم إذا كتبوا، وبعض إخواننا أيضا في الجوازات وغيرها إذا كتبوا في الجواز يكتبونها بصيغة تجعل النطق بها غلط، يجعلونها محمد، يجعلونها محمد بدل محمد، وهذا خطأ. لأن محمد أي كثير الحمد، كثير الحمد، وهو صلى الله عليه وسلم كان كثير الحمد. وقيل محمد أي المحمود، المحمود من الله عز وجل وملائكته وصالح عباده، محمود في السماء وفي الأرض. وهو أحمد، وأحمد اسم فعل، يقول أحمد الله، تقول أحمد الله، أحمد اسم فعل، فهو أحمد أي كثير حمد الله جل وعلا، ويحمده أهل السماء والأرض. فإذا غير الإنسان هذا من محمد إلى محمد هذا خطأ، خطأ، لأن غير المعنى، فلا ما ينبغي. ولا نتساهل، نقول لا يا أخي اكتب اسمي كما ينطق عندنا عند العرب، لا تكتبه كما ترى أنت، لأن هذا يغير معنى. وقال وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. الكفر كان مطبق على الأرض قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، مش كل أهل الكتاب، بقايا منهم بقوا على التوحيد وعلى الدين اللي كان عليه موسى وعيسى، لكن كثرة قلة جدا. ما يروح الواحد يقول أهل الكتاب، لا مو بأهل الكتاب، بقايا من أهل الكتاب، مثل اللي سلمان عليه السلام، سلمان الفارسي لزمهم، لأن سلمان كان من دولة فارس وهم عبدة النار، أبوه كان سادن النار، يعني رجل كبير عالم الدولة، سادن النار هو اللي يجعلها دائما موقدة، يضع لها الوقود، وهو اللي يعتني بها، يعتني بربهم، شفت كيف؟ فسلمان كان نائب أبيه لكن قلبه عامر بالإيمان، علم أن هذا هراء، كيف نار هي التي خلقتني، كيف ما يمكن أنا، وكيف أعبدها وأنا الذي أبقيها حية، لو تركت وضع الحطب عليها ماتت هذه النار، كيف ربه يموت؟ فأخذ يخرج في الخلاء في الليالي المظلمة ويقول يا من خلقتني دلني على ما أردت مني، فدله الله عز وجل إلى عالم من علماء النصارى كان على دين عيسى الصحيح في وقت جل علماء النصارى حرفوا الدين، لكن هذا العالم اعتزله وكان وحده، فأتاه ولزمه على أن يخدمه، قال أخدمك وأبقى معك وأتعلم، حتى دنا موت هذا العالم النصراني، قال إلى من تعز بي؟ قال لا أعلم أحدا بقي على مثل ما أنا عليه إلا فلان العالم اليهودي. النصارى كثر لكنهم حرفوا وبدلوا، قال كل جماعتنا ما يصلحون، خلق منهم. وهذا هو الدين يا إخوة، لأن بعض الناس اليوم عنده الدين دين الجماعة، دين الربع، دين القبيلة، لا، الدين كما قال ابن مسعود الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، والدين ما فيه عرق ولا لون ولا منصب، ولا الدين ما وافق الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، اللي كأصحابه منهم أصحابه، منهم القرش الشريف ومنهم الذي كان عبدا مملوكا مثل بلال وعمار وأبوه ياسر وأمه سمية وكثير كانوا عبيد، لكنهم أشراف بدينهم، أشراف بدينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا لما نادى قريشا منادى بني هاشم ثم نادى بني عبد المطلب ثم نادى عمته صفية ثم عمه العباس ثم فاطمة ابنته، قال لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. القيامة ما فيها أنساب ولا مناصب ولا أموال ولا أبدا، كلنا ترى يوم القيامة سوا، كلنا نأتي بلا درهم واحد، نأتي بلا ثياب حفاة عراء غر، كلنا سواسية عند الله يوم القيامة، ما ينفع شيء إلا الدين، الدين. ولذلك سلمان لزم العالم اليهودي حتى دنا موته، قال إلى من توعز بي؟ قال لا أعلم أحدا بقي على ما نحن عليه إلا أن زمان إلا أن زمن نبي آخر الزمان قد أوشر، وإنه يظهر في أرض ذات نخل بين لابتين حرتين، الحرة الشرقية بالمدينة والحرة الغربية، وفي النص في زرع نخل. سلمان ما يعرف هذه الديرة، أخذ يسأل القوافل مثل سواقين الشاحنات اليوم، أحد مر منكم على قرية هذه وصافة؟ إلى أن وجد قافلة قال نعم إنها يثرب بلاد العرب، قال تحملوني إليها وأعطيكم بقرتي ثمنا؟ قالوا نعم. أخذوا البقرة على أندال، دول أندال على القافلة، ثم أندلوا فيه والله، أخذوا بقرته وذبحوها وكلوها، ثم أخذوا لين وصلوا المدينة، قاموا مسكوه من ثيابه وقالوا من يشتري هذا العبد منا؟ رجال حر، لكن هو من تدبير الله عز وجل، لأن الله يريد أن يبقى في المدينة حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي هناك اشتراه يهودي. وشوف يعني أنا ما أقول من سوء حظه، بل بالعكس من حسن حظه أن اشتراه يهودي، لو اشتراه عربي العرب أهل كرم، لو اشتراه عربي ربما أعتقه، لو يرى معاملته الحسنة يعتق، وهذا كان كثير عند العرب، لكن أعطاه يهودي بخيل، كلهم بخلاء اليهود. فجلس عنده يخدمه، سمع عن نبي ظهر في مكة، وهو علم أنه سيكون في هذه الأرض اللي أوصفها، إن مكة ليس فيها نخل ولا فيها حرات، ما جاها براكين مكة، البراكين في المدينة. فانتظر حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه بطبق فيه تمر، فقال يا محمد هذه صدقة، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه قال كلوا ولم يأكل. ثم جاء اليوم الثاني بطبق قال يا محمد هذه هدية، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه تمرة وأكل. فأخذ سلمان ينظر يرتفع هكذا ينظر، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرخى رداءه قال لعلك تريد هذا، يعني خاتم النبوة، أن قرأ في كتب النصارى واليهود أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن هذا من أوصافه أنه يأكل الهدية، يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، ولا يأكل الصدقة، وأن على كتفه خاتم النبوة، ثلولة عليها شعر خاتم النبوة. فأسلم سلمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كاتبوا أخاكم، يعني اجعلوه ساعدوه حتى يدفع ثمنه لليهود ويصير حر. فما أعتق إلا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى نفسه وساعده إخوانه. انظر يا أخي كيف هذا الإيمان، ما فاضل بين عربي على غير عربي، لا كلهم سواء، كلهم سواء عند النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم سواء. حتى إن بعض ضعفة الصحابة من المهاجرين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه من أبي بكر، فاستدعاه فقال يا أبا بكر لعلك آذيتهم، لعلك آذيت يعني بكلمة بشيء، مع أن أبو بكر تعرف من أبو بكر، بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء ما مشى على الأرض أحد مثل أبو بكر أبدا أبدا، بعد الأنبياء ما في أحد مثل أبو بكر الصديق، ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشرة ثم الصحابة. لكن مع ذلك حصل منه هذا الشيء، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك، وهم ضعاف مساكين فقراء كانوا قبل هذا كانوا عبيدا وكانوا لكنهم إيمان قلوبهم ملآن إيمان. عبد الله بن مسعود كان راعي غنم هذلي لكنه فقير راعي غنم وكان قصيرا نحيلا نحيف جدا. يوم من الأيام طلع على غصن شجرة وأخذ يهز ساقيه منكشفه ولا ساقين حيله ربما امتن من هذا العود بشوي. صحابه قاعد يضحكوا يعني تعرف يعني دقه ساقيه كذا منظر. اخذ يضحك وقال له مثلا تضحكون من دقه ساقيه ابن مسعود والله انه ما عند الله اثقل من احد. تحمل ايمان لو لم تكن اثقل من احد كان انهدمت انكسرت. تحمل ايمان عظيم هذا ابن مسعود والله يا اخوه ايمانه عظيم عظيم عظيم جدا سيأتي معنا لكن لا ضير أن نذكره. علم أن قريش كان أبو جهل في معركة بدر لما ضربه ابن عفراء بالسيف وسقط ينزف دما خارط قواه لكن بقي في رمق. فأتاه ابن مسعود وهو كان يذل ابن مسعود في الجاهلية وحتى في الإسلام كان يذله لأنه كان مسكين يعمل على رعي الغنم يضطهدونه. لا يا أخي هذا راعي الغنم شيء عجيب وسأتي إلى قصة من الحاضر بس دقيقة بس. فرقى ابن مسعود أبو جهل هذا كان ضخم ضخم يقولون إذا ركب الفرس تخط قدميه الأرض ضخم جثة. فلما سقط صار مثل الصخرة الكبيرة وعبد الله بن مسعود يريد يحز رأسه ما يستطيع من تحت لأنه حليل كذا فطلع على صدره فقال له هو ينزف خلاص شوف الموت. قال هيه يا روعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعب. فحز ابن مسعود رأسه جزاه الله عنا خير. من القصص في الوقت الحاضر مما اطلعت عليه أن رجلا سودانيا في مستشفى وجاء وقت صلاة والمصلى في المستشفى يعني صغير محدود فجاء دخل ودخل بعض الأطباء والموظفين فقالوا تقدم رأوا عليه سيم الصلاح فتقدم فصلى بهم بصوت شجي وإتقان في الحفظ والتلاوة ثم بعد الصلاة قام فألقى لهم كلمة قال الحمد لله الذي أتانا بهذا الدين الذي جعل راعي غنم يا أم أطباء. شوف كيف راعي غنم يا أم أطباء. نعم لأن هذا الدين عظيم يا أخو هذا الدين عظيم. لذلك لا يجوز بحال أبغض الناس عند الله اللي يزدر الناس لأجل وظائفهم أو مناصبهم أو أعراضهم. لا يا أخي الناس ما تزدر بهذا الناس تزدر بالدين. إذا ابتعد عن الدين نعم قال الله عز وجل عن واحد من أشراف العرب من أشراف العرب قال تبت يد أبي لهب وتب من أشراف العرب من رؤوس العرب عم النبي صلى الله عليه وسلم لو قال كلمة العرب كلها ترتعد منها. لكن عند الله ما يساوي جناح بعوضة. ليش؟ أن ما في إيمان. أما بلال وسلمان هؤلاء قامات عالية سأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة. أسأل الله بمنه وكرم أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسن وأن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا يوم نلقاه وأن يزيدنا من فضله وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا ويجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وأن يزيدنا علما وأن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأولادنا وأموالنا وصحتنا ويجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. نسأل عز وجل أن يجعلنا إخوانا في الدنيا على الدين متحابين وفي الآخرة على سرر متقابلين. نسأل عز وجل أن يجمعنا وإياكم بسيد المرسلين والأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.